صلى على النبي. هنا يزيدك يا شيخ. قرآن سليم. صلى على النبي. ما شاء الله. اشرب وانبسط عشان تبسطنا. Thank you.

الدرجه الرحم يوم الدرجه يعني وعنا كويس ما Thank you. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة